والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازال يتكلم المؤلف في النواسخ، تكلمنا عن ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، وتكلم عن كان وأخواته، وهو الآن يتكلم عن أفعال المقاربة اللي احنا بنسميها كاد وأخواتها. قال: أفعال المقاربة ككان كاد وعسى، لكن نظر غير مضارع لهذين خبر. جميل، يأتي خبرها مضارع في الغالب، يقول يعني نادرا لو جاء غير ايه، غير مضارع، يعني غير فعل مضارع. فهذا هو القسم الثاني من الافعال الناسخه الناقصه الابتداء، وكاد واخواته، وذكر مصنف منها 11 فعلا، ولا خلاف في انها افعال، يعني لا خلاف. هناك في كان واخواته هناك خلاف في ليس، منهم من قال هي حرف، ومنهم من قال هي فعل. وعسى هنا نقل الزاهد عن ثعلب انها حرف، عسى، ونسب ايضا الى ابن السراج، والصحيح انها فعل، ونسب اليه راى انها على ضربين بدليل اتصال تاء الفاعل واخواتها بها نحو عسيت، وتاء الفاعل لا تتصل بالاسماء، هي تكون فعل، عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، وهذه الافعال تسمى افعال المقاربه. طيب هل كلها للمقاربه؟ لا، ليست كلها للمقاربه، فمنها لها ثلاث معاني، منها ما يدل على المقاربه وهي كاد وكرب وأوشك، منها ما يدل على المقربة كاد وكرب وأوشك، وما دل على الرجاء وهي عسى وحرى واخلولق، وما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ. فتسميتها أفعال المقربة من باب تسمية الكل باسم البعض، وكلها تدخل تحت المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب. هذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى، لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا، يعني اسمها عادي، اسم عادي مفرد، والخبر يكون فعل مضارع. تقول كاد زيت يقوم، كاد فعل من أفعال المقاربة، خلاص عرفنا أنه ككان يعمل عمل كان، يرفع الاسم ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها، فتقول كاد زيت يقوم، كاد خلاص. وزيد اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة، ويقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره يقوم هو، يقوم هو. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، أو كاد في محل رفع خبر كاد. وكذلك عسى زيد أن يقوم نفس الإعراب. قال: ونظر مجيئه اسما بعد عسى، وكاد كقوله، يعني يندر جدا أن يأتي الخبر اسما بعد عسى وكذا. تقول: أكثرت في العذل ملحا دائما، لا تكثرا، إني عسيت صائما، عسيت صائما. الشاهد أن عسيت هنا الخبر جاء مفردا صائما، لم يأتي فعلا. قال: أكثرت في العذل ملحا دائما، لا تكثرا، إني عسيت صائما، أكثرت في العذل ملحا دائما، لا تكثرا، إني عسيت صائما. يبقى عسى فعل من أفعال المقاربة أو من أخوات كاد، والتاء اسمها، وصائما خبرها منصوب وعلامة نصب الفتحة. وأتى كذلك بقوله: فأبت إلى فهم وما كدت أئبة، طبعا ده تأبط شرا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر، وما كدت آئبا. هنا جاء الخبر مفردا كما ترى، ولم يأتي فعلا مضارعا كما يقول. قال: فأبت إلى فهم، طبعا وطالما أنه ورد في أشعار العرب وفي عصور الاستشهاد فلا يقال إنه شاذ، لكن يقال قل في كلامهم. فأبت إلى فهم وما كدت آئبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. هذا مراد المصنف بقوله لكن نظر إلى آخره. لكن في قوله غير مضارع إهام، فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجر والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، ولم ينظر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، بل الذي نظر مجيء الخبر اسما، وما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. قال: وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكس، يعني يقل مجيء أن، وكونه بدون أن يعني يكثر أن مع خبر عسى، وكونه بدون أن بعد عسى نزر يعني قليل، وكاد الأمر فيه عكس، يكثر في يكثر أن يجيء بدون أن مع غير عسى، ومع عسى يكثر مجيئه بأن. قال: وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكس، أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجرده من أن قليل والعكس في البقية. قال: وهذا مذهب سيبويه ومذهب جمهور البصريين، أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، يعني لا يأتي خبرها إلا مع أن إلا في الشعر، وقولهم إلا في الشعر يعني من باب الضرورة، لا يأتي في ساعة الكلام. ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن قال الله تعالى: فعسى الله أن، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقال عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم. ومن وروده بدون أن قوله: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج. عسى الكرب الذي أمسيت فيه، عسى الكرب الذي أمسيت فيه أن يكون، أصلا أن يكون في ساعة الكلام، يكون وراءه فرج قريب. وقوله: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. عسى فرج أن يأتي، فلم يأتي بأن، يبقى في ساعة الكلام الأكثر أن أن تأتي مع الخبر وتقل مع غير عسى، يقل وردها مع غير عسى، لكن يعني يندر أن يأتي مع عسى في خبر عسى بدون أن. وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، فمن تجريده من أن قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. كادت أن تغرب، يبقى الأكثر أنه يتجرد من أن، والأقل قل أن تأتي مع أن. وفي القرآن لم تأتي بأن، قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وقول الشاعر: كادت النفس أن تفيض عليه، الأصل أن تتجرد من أن، إذ غدا حشو ريطة وبرودي. كادت النفس أن. ثم قال: وكعسى حرى، يعني شبيهة بها، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، لابد أن يأتي مع حتم، يبقى عسى الأكثر أن يأتي معها أن، ويندر أن تتجرد من أن، لكن حرى لا، لابد، كأنه يقول حتما، حتم لازم. قال: وعسى وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، هذا كلامه. قال: وألزم خلولق أن مثل حرى، يبقى حرى وخلولق يأتي أن مع خبرها دائما حتما. وبعد أوشك انتفى أن نظر، نظر نظر يعني قليلا، حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبرها بأن، نحو: حرى زيد أن يقوم، حرى زيد، ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره، ولذلك قال حتما لازما لابد. وكذلك خلولقة مثل حرى تلزم أن خبرها، نحو: خلولقت السماء أن تمطر، وهو من أمثلة سيبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن، ويقل حذفها منه، فمن اقترانه بها قوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، ده طبيعة البشر أن يملوا، ذلك لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي نعمه لا تحجب، إن سألت ابن آدم حاجة يغضب ويمل، لكن الله عز وجل لا يغضب ويمل، الله عز وجل يحب أن يسأل، يحب أن يلح عليه في السؤال تبارك وتعالى، كما في الأبيات. قال: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، الناس بتمل، حتى لو سألت أي حاجة، لو قلت التراب دين التراب أديك ملوش قيمة، مرة تانية التالتة يمل خلاص يمنعك. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. قوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن، فأوشك الكثير اقتران خبرها بأن، ويقل حذفها منه، فمن اقترانه بها قوله، ومن تجرده منها من أن قوله: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، لابد أن يلقى منيته. يوشك من فر من منيته، يوشك من فر من منيته في بعض غراته، الأصل أن يوافقها، يكثر يندر التجرد من أن، يكثر التجرد من أن. بالنسبة لأوشك الكثير منها تقترن ويندر التجرد من أن. ثم قال: ومثل كاد في الأصح كرباء، وترك أن مع ذي الشروع وجباء، لا تستعمل مع أفعال الشروع، كأنشأ السائق يحدو، لا تقول أن يحدو، وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق، هذه كلها تتجرد، يتجرد خبرها من أن. قال: ومثل كاد في الأصح كرباء، وترك أن مع ذي الشروع وجب، كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق. ولم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن، وزعم المصنف أن الأصح خلافه، وأنها مثل كاد، فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من أن، ويقل اقترانه بها، فمن تجريده قوله: قرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. قرب القلب من وشاه أن يذوب، فيكون الكثير تجريد ويقل اقترانه بها، فمن تجريده هنا جردت من أن، كرب مع كرب، كرب القلب من جواه يذوب، يبقى كرب من أفعال المقاربة، والقلب اسمها، ومن جواه متعلق بالفعل، ويذوب خبرها فعل وفاعل في محل رفع خبر تربة حين قال الوشاة هند غضوب فعل وفاعل. وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذول الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع، سقاها ذول الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن، يبقى الكثير أنها تتجرد، خبرها تجرد عن أن، والقليل مثل ما ورد في هذا الشاهد أن يقترن بأن، وهو لأبي يزيد الأسلمي من كلمة له يهجو فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة، وللمدينة من قبل هشام بن عبد الملك بن مروان، وكان قد مدحه من قبل فلم ترقه مدحته ولم يعطه ولم يكتفي بالحرمان بل أمر به فضرب بالسياط. وأول هذه الكلمة قوله مدحت عروقا للندى مضت الثرى حديثا فلم تهمم بأن تترعرع نقائد بؤس ذاقت الفقر والغنى وحلبت الأيام والدهر أضرعا. قال سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع، مشهور في كرب فتح الراء ونقل كسر يعني كرب كرب. ومعنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافاة، لأن المقصود به الحال، وأن أصلا بتنقل الأمر الاستقبال، وذلك نحو أنشأ السائق يحدو لا تقول أن يحدو، وطفق زيد يدعو، وجعل يتكلم، وأخذ ينظم، وعليق يفعل كذا، وهكذا. بأفعال الشروع يجب أن يتجرد خبرها من أن. ثم قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا، ورد استعمال اسم الفعل من أوشك موشكا، واستعملوا مضارعا لأوشك، أوشك يوشك يبقى مضارع، وكاد لا غيره يعني مضارع فقط وماضي، وزادوا موشكا بعضهم زاد موشكا. هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك، فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون، يكادون هم يسطون. قول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته أن يوافقها. زعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع، ولم تستعمل أوشك بلفظ الماضي، وقد ورد في الشعر كقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، أوشك ماضيه إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. الكثير أنها تستعمل في المضارع ويقل الاستعمال الماضي، لكن الماضي يستعمل وموجود وله شواهد. قول المصنف رحمه الله وزادوا موشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله فموشكة أرضنا أن تعود، موشكة اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وأرضنا اسمه لأنه من أخوات كاد، وأن تعود جملة فعلية في محل رفع خبر في محل نصب خبر كاد. فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد، وليس كذلك، بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، وقال الصواب كايد ولا يكون فيه شاهد، أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. قد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب. قال وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل، وحكى غيره خلاف ذلك وأنه يرد المضارع واسم الفاعل. قالوا عسى يعسي فهو عاس، وحكى الجوهري مضارع طفق، وحكى الكسائي مضارع جعل يجعل طفق يطفق. قال بعد عسى خلولق وأوشك قد يرد، بعد عسى كلام مهم، قال بعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد. قصة عسى وخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتم، يعني تمنع من الاستعمال، تتم يعني تكتفي بالمرفوع، وناقصة يعني يأتي معها المرفوع والمنصوب. إن تم هي المسندة إلى أن والفعل نحو عسى أن يقوم، وخلولق أن يأتي تسند مباشرة إلى أن والفعل، وأوشك أن يفعل، وأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى وخلولق وأوشك، واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها، وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به. فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد، فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، فأن وما بعدها فاعل عسى وهي تامة ولا خبر لها. وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين، وتجويز وجه آخر، وأن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والفعل في موضع نصب بعسى، وتقدم على الاسم. والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى، ويجوز عوده على عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية. تظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على مذهب غير الشلوبين: عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن يقمن الهندات، فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به أصلا، بل هو مرفوع بعسى. وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقوم عسى، أن تقول عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهندات، فلا تأتي في الفعل بضمير. لماذا؟ لأنه رفع الظاهر الذي بعده. ثم قال: وجردا عسى، أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم السابق، وهذه كما ذكر لغة تميم. وجاز تجردها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز، وذلك نحو زيد عسى أن يقوم. فعلى لغة تميم يكون عسى ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم في موضع النصب بعسى. وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى. وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على لغة تميم: هند عست أن تقوم، الزيدان عسيا أن يقوم، الزيدون عسوا أن يقوموا، الهندان عستا أن تقوم، الهندات عسينا أن يقمن. وتقول على لغة الحجاز: هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوم، والزيدون عسى أن يقوم، والهندان عسى أن تقوم، والهندات عسى أن يقمن. وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، فتقول: الزيدان جعل ينظمان، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول: الزيدان جعل ينظمان، كما تقول: الزيدان عسى أن يقوم. قال: والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، وانتقى الفتح، وانتقى الفتح زكن. إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت، أو لمخاطب نحو عسيت، عسيت، عسيتما، عسيتم، عسيت، أو لغبات نحو عسينا، جاز كسر سينها، تقول عسى، عسي، عسينا، وعسينا. والفتح أشهر، هو الأكثر، وقرأ نافع: فهل عسيتم، وليس عسيتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. بعد ذلك يدخل المصنف على الناسخ الآخر، وهو إن، وأخواتها حروف: إن، أن، كإن، لكن، ليت، لعل، هي حروف، وهي تفعل عكس ما يفعله الأبواب السابقة، يعني كان وأخواتها وكذا وأخواتها ولا ولات وأخوات ليس، أو المشبهات ليس عموما، ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه العكس، تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني تدخل على الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، فتنصب الاسم ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. فقال: إن وأخواتها، لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن عكس ما لكان من عمل، تعمل عكس عمل كان، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، ست حروف: إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل، وعدها سبويه خمسة، فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة. طيب معنى إن وأن التوكيد، هذه موضوع للتوكيد، ومعنى كأن التشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ولعل الترجي، لعل تترجى تشفق. والفرق بين الترجي والتمني: التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائد، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما، والترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود، لكن تقول ليت الشباب يعود. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو يخدم. هذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. ثم قال: وراعي ذا الترتيب إلا في الذي، كليت فيها أو هنا غير البذي. يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر، الحرف اسمه خبره إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جرا ومجرورا، فإنه لا يلزم تأخيره، يعني ممكن أن يقدم ممكن أن يؤخر. فأحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو ليت فيها غير البذي، أو ليت غير البذي فيها، أو ليت هنا غير البذي، أي الوقح، فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها. الثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها، هنا، لأن لا يجوز أن تقول ليت صاحبها في الدار، يعني لا يعود على ضمير على متأخر لفظا ورتبة. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل. يبقى لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور. لا تقول إن زيدا آكل طعام، في إن زيدا آكل طعامك لا تقول إن طعامك زيدا آكل. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس. طبعا أجازه بعضهم وجعل منه قوله: فلا تلحني فيها، فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. فلا تلحني يعني لا تلمني، هذا مما لم ينسب إلى قائل ومن شواهد سيبويه، قال: فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله، فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. الشاهد فيه تقديم خبر إن، فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك، الأصل فإن أخاك بحبها، وقدم هنا تقديم خبر إن وهو بحبها على اسمها وقوله أخاك، وخبرها وهو قوله مصاب القلب، وأصل الكلام إن أخاك مصاب القلب بحبه، فقدم الجر والمجرور على الاسم، وفصل به بين إن واسمها مع بقاء الاسم مقدما على الخبر، وإجازة هذا وما رآه سيبويه، وطبعا شيخ النحاة قال: وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا كسري. يبقى إن لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، وجوب الكسر، جواز الفتح والكسر. يجب فتحها إذا قدرت بمصدر، كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل، في موضع مرفوع فعل، نحو يعجبني أنك قائم أي قيامك، يعجبني أنك قائم أي قيامك، أو منصوبة نحو عرفت أنك قائم أي قيامك، أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم أي من قيامك، أي من قيامك. وإنما قال لسد مصدر مسدها، ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها، نحو ظننت زيدا إنه قائم، فهذه يجب كسرها. وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع طبعا المفعول الثاني، ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه، لا يصح هذا، فاسم الذات لا يخبر عنه بالمصدر إلا بتأويل، والمفعول الثاني لظن أصله خبر. فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يبقى لا يجب فتحها، بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. ففي وجوب الكسر، والثاني وجوب الفتح والكسر. أشار إلى وجوب الكسر بقوله: فاكسر في الابتداء وفي بدء صيلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال، كزرته وإني ذو أمل، وكسر من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذي تقى لذو تقى. يبقى يجب الكسر في ستة مواضع ذكرها المؤلف: الأول إذا وقعت إن ابتداء أي في أول الكلام، يبقى إن زيدا قائم، ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل، هذه الحالة تؤخرها لا تبدأ بها الكلام. طبعا بعض أجاز الابتداء بها وهو ضعيف. الثاني أن تقع إن صدر الكلام وكن ابتداء، نحو جاء الذي إنه، جاء الذي إنه، يبقى الثاني أن تقع إن صدر صلة، نحو جاء الذي إنه صدر الصلة. صلة الاسم الموصول منه قوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن، ما إن يعني الذي إن مفاتيحه لتنوء. أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، نحو والله إن زيدا لقائم. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول، نحو قلت إن زيدا قائم، إني عبد الله قال إني عبد الله. فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن، فتحت نحو أتقول أن، يعني أتظن أن زيدا قائم أي أتظن. الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال كقولك زرته وإني ذو أمل، موضع الحال، ومنه قوله تعالى: كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن حال فريقا من المؤمنين لكارهون، ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجز كرمي. السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام، نحو علمت إن زيدا لقائم. فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم، هذا ما ذكره المصنف، وأورد عليها أنه نقص مواضع يجب كسرها، منها إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، نحو ألا إن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء، إذا وقعت بعد حيث، اجلس حيث إن زيدا جالس. الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو زيد إنه لقائم، ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها. تفي بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.